أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله ودعوتهم على بصيرة، فمن أراد أن يكون متبعا النبي صلى الله عليه وسلم فجدير به أن يكون داعيا إلى الله على بصيرة، فلا تكفي الدعوة بلا بصيرة ولا البصيرة بلا دعوة. الكمال الاتباع أن تكون داعيا إلى الله على بصيرة، فيجدر بطالب العلم أن يكون من نيته في العلم دعوة الخلق كافة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على بصيرة، فهو يتعلم العلم ليدعو الناس إلى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتخذ سبيلا إلى ذلك بمعرفة تفاصيل دعوته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه مع الخلق. فإذا كان هذا من همه أجر عليه، فإن العبد يثاب على العمل إذا نواه. ومن المخارج الشرعية لانفصام النكد المزعوم بين الدعوة والعلم أن يعلم طالب العلم أنه حال تزوده بالعلم ينوي أن يبلغه إلى الناس، ونيته ذلك أجر عمل يثاب عليه بالأجر، فمن طلب العلم ينبغي أن يكون من نيته فيه التماسه لنفع الناس بهدايتهم إلى الخير في مصالح الدين والدنيا، فيتحقق فيه كونه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى بالنية، حتى إذا ارتقى إلى هداية الخلق بحسب ما انتهت إليه قواه فإنه يبذل وسعه في هداية الناس ودلالتهم على الخير. وإذا دعا العبد بغير بصيرة وقع في الضلال، ومن الخلق من يكثر في كلامه الدعوة إلى الدعوة، لكنه لا يقرن ذلك بأن تكون هذه الدعوة هي دعوة إلى الله على بصيرة، فتستنزف قدر وقوى وأموال في دعوة إلى الله لكنها على غير بصيرة، فيقع الناس في الضلال. ولا يراد من علم ولا يراد من العلم إيقافك على البصيرة فيما تدعو فقط، بل يوقفك على البصيرة فيما تدعو وكيف تدعو. فليس الشأن أن تدعو إلى التوحيد أو إلى الصلاة أو إلى الزكاة أو إلى الصيام، بل الشأن أيضا معرفة الطريق الذي تدعو به لئلا تقع في دعوة الخلق إلى الحق بغير حق. وهذا ظاهر في الناس اليوم، فإن من الناس من يدعو الخلق إلى الحق لكن بغير طريقة شرعية فيقعون في البدع، وإنما يحرز العبد نفسه ودينه إذا وعى العلم فعرف بالعلم إلى ماذا يدعو وكيف يدعو. ومما يعينه على ذلك صحبة العلماء الراسخين، فإن العالم الراسخ تطلع من أحواله على كيفية دعوة الناس، فتعرف بقاله وحاله ما يدعو به، فإن من تمكن من العلم أدرك الحال التي تصلع لدعوة هذا أو دعوة ذاك، فيأمر هذا بما يصلح له ويأمر ذاك بما يصلح له، وينهى هذا عما يصلح له وينهى ذاك عما يصلح له، لا بحسب ما يدعو إليه الهوى أو الرأي، وإنما بحسب ما تدعو إليه الشريعة. فتتمكن بهذه الصحبة المعرفة المتينة في دعوة الناس وإصلاحهم. ومن مثل ذلك أن سائلا ألقى بين يدي شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى سؤالا قال فيه: لا يخفى على سماحتكم ما يوجد في الجنادرية من الغناء، فقطع عليه رحمه الله السؤال وقال: الغناء منكر في الجنادرية وفي غير الجنادرية، لئلا تتعلق النفوس بإنكاره بحسب أهوائها في محل واحد، هو المحل المذكور في سؤال السائل الذي ربما كان له غرض في سؤاله فخصه بالموضع المذكور. والعالم الراسخ يبين حكمه في المحل المذكور وغيره. وهكذا الرسوخ، فإن الإنسان لا يستجر إلى حفظ أحكام الشرع في باب واحد دون باب واحد، لأن هذا علامة الهوى، وأما علامة الهدى فهو أن يكون الحكم واحدا. فمثلا كما يحرم الاختلاط مع النساء على المنافقين، يحرم الاختلاط على النساء مع المتشرعين، فكما أنه يحرم على هذا وذاك من أهل الشهوات اختلاطهم بالنساء، يحرم على هذا وذاك من أهل الشبهات من المنتسبين للشريعة اختلاطهم بالنساء. فالحكم الشرعي لا يتغير، وإنما يتغير إذا كان موجبه الهوى. وأما الذي يلتزم الهدى فهو يرى أن دعوة هذا وذاك إلى الحكم الشرعي واجبة، فكما يبذل النصيحة إلى هذا بإنكار الاختلاط عليه، يبذل النصيحة إلى ذاك بالاختلاط عليه. وعلى هذا فقس، وهذه علامة الراسخين في العلم في دعوتهم، فهم يرون الخلق مع الحق ولا يرون الحق مع الخلق، بل يجعلون الحق حاكما على الناس كائنا من كان من صغير أو كبير، فبذلك تصح دعوتهم وتستقيم أمورهم.